ولما كانت الحلقة الثالثة بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، طوى الملك شهريار جميع مشاغل النهار، وانطلق إلى عروس أحلامه وأنس لياليه وريحانة أيامه، حتى إذا لمست المخدع قدماه وجالت فيه عيناه، غاب عن وجوده وتاه. الستائر أطبقت أكفانها، والمباخر أطلقت أشجانها، وقد غرس الشمع المعطر في أطباق العنبر، ومجامر النضار تتوهج فوقها النار، فلا تدري أيهما الذهب ولا تدري أيهما اللهب. وتضوع الند والكافور، وانعقدت سحابات البخور، وكأنها عالم مسحور، أو كأنها ضبابات الأحلام، أو كأنها غبار الليالي والأيام. وبينما الملك شهريار يعاقر هذه الأفكار، أقبلت شهرزاد بجمالها وطيوب خيالها، وضحكاتها تتردد في الأبهاء، ولها رنين وأصداء. طاب مساؤك يا مولاي شهرزاد. عفوا يا ملك الرجال، إنني أقف تحية للجمال. حسبك يا مولاي، العبد وما ملكت يداه. وحرق الباب. حدثني يا مولاي. بل أنت حدثيني، قولي، أكانت تكون الحياة جميلة لو لم تكون؟ إنك تغالي بجواريك وإمائك. بل أنا في عز ملكي أعنو لسلطان جمالك. ليس الأمر كذلك. بل هو كل ذلك. يا لي من طغيان جمالك، يا لي من سحر بيانك وخيالك. تمني علي شهرزاد، اطلبي ملكي، اطلبي قلبي، اطلبي أعز ما ملكت، اطلبي أغلى ما قنيت. وإذا طلبت؟ قد أجبت. إذن اقتلني يا مولاي. أقتلك؟ أطفئ بيدي مصباح حسنك، وهل يطيعني لساني إذا أمرت بقتلك؟ لأجل أن أقتل حملوني إلى قصرك، ورضيت في أمري بأمرك. كان ذلك قبل أن تغلبيني بسحرك. والآن؟ الآن أنت هنا في قلبي. لا، موتني. شهرزاد، ألا تريد أن تقتلني؟ سيموت المرء إن لم يقتل، ولكن فيما تتعجلين القضاء قبل أن ينزل؟ وقوع المقدار أهون من الانتظار. قد يلتمس الإنسان الفرار من القدر؟ إذا قدر. لا مفر من القدر، ولن يغني معه الحذر. وما أدراك أنه قدر؟ حكمك الذي صدر. أهذا كل ما هنالك؟ كل إنسان هالك وابن هالك، ولكن... ولكني كنت على أن أفعل ذلك بعد أن تنهي حكاياتك. وإذا انتهت حكاياتي؟ أستبقي حياتك يا حياتي، وأبصم على هذا بقبلاتي. شهرزاد، لا لن تراعي بعد. لا مولاي. أكنت تظنين أنني أفعل ذلك؟ كيف أتحدى سلطان جمالك؟ الليالي التي سهرناها، والأساطير التي عشناها، والمعاني التي عاقرناها. لا لم تكن عبثا هذه الحكايات، لقد كانت دروسا وعظات. ماذا أقول يا شهرزاد؟ لقد علمتني أجمل ما في الحياة. وما ذاك يا مولاي؟ حب الحياة. يا سلام، الحياة جميلة وأيامنا فيها قليلة. فلماذا لا نعيش في أمان؟ لماذا يظلم الإنسان الإنسان؟ لأن إني وجدت الأفاعي لا يقتل بعضها البعض، وكل نوع من الأحياء في الجو أو تحت الماء أو فوق الأرض ما عدا الإنسان. فلماذا لا يرتفع الإنسان إلى ما نزل إليه الحيوان؟ ذلك لأن الإنسان يعيش مع الزمان. والحيوان ليس للحيوان زمان، ولو كان الحيوان يتعلم من ماضيه لتطلع إلى آتيه وملأ حاضره بمآسيه. إذن فقد كانت نعمة العقل نقمة. بل هي نعمة ولكل شيء حكمة. ألا يجد الإنسان طريقه إلى السلام؟ عندما ينتهي الصراع بين النور والظلام. ولكن ذلك شيء له صفة الدوام. إذا ارتفع الظلم ارتفع الظلام. ويعيش الناس للحب والسلام، ويعتدل ميزان الأيام. ألم أقص عليك قصة سحر فاتنة الحذر والمدر، وحبيبها هجر فارس الوبر، الذي ذهبت بحكايته الأمثال حين خرج لإنقاذها من الأهوال، فحبسوه في جسم غزال. يحبسونه في جسم غزال ويهيم في الوهاد والجبال كأي غزال. وهو إنسان كأي إنسان. عجبا، وأي عجب يا مولاي السلطان. وكيف كان ذلك بالله يا شهرزاد؟ كان ذلك يا مولاي السلطان بجزيرة العقيق والمرجان، وبلاد البخور واللبان، عندما مال بها الزمان ومان، وأصابتها الأيام الحالكة، وحكمها الملوك السكاسكة. سكاسكة؟ سكاسكة؟ أجل يا مولاي، اسمهم الملوك السكاسكة لأنهم كانوا صعالكة، سدوا على الشعب مسالكة وخربوا معاركة. أما إنها لقصة مثيرة وفيها عبر كثيرة، وقد وقعت حوادث هذه السيرة عندما اختل ميزان الجزيرة وحكمتها العصابة الشريرة. ففي فترة طويلة حالكة حكمتها عصابة الملوك السكاسكة، وبالرغم من أن كل سكسك من هؤلاء كان يقتل، إلا أن السكسك الذي يخلفه كان يأتي أفظع منه وأهول. وهكذا ملك السكاسكة البلاد، وأكثروا فيها الفساد وأذلوا العباد، وجعلوا من أنفسهم ملوكا وأئمة، وهم غمة وحرب على الأمة. حتى إذا ضاق الناس بالحياة وضاقت بهم الحياة، خرجوا يلتمسون النجاة من ظلم السكاسكة الطغاة، وهاجروا من بلادهم وتركوا لهم أرض أجدادهم ناجين بأرواحهم وأعراضهم. وكان من المهاجرين الأوائل قبيلة من القبائل من ولد كنعان بن وائل، هربت من وجه السكاسكة العتاة وظلت تضرب في الفلاة، حتى انتهت إلى جهة نائية في أطراف البادية فيها عين جارية. فحطوا رحالهم وضربوا خيامهم ورعوا أنعامهم وأقاموا، وطاب لهم المقام، وتعاقبت عليهم السنون والأيام، وهم يعيشون في أمان وسلام. كانت قبيلة صغيرة كأنها أسرة كبيرة، وكان الشيخ وائل من شيوخها المرموقين، ولكنه كان جد حزين، فقد تقدمت به السنين وأوفى على الستين، ولم يرزق أحدا من البنين، وجد به الشوق والحنين. وفي ذات ليلة وبينا هو نائم، رأى فيما يراه الحالم كأن هاتفا هبط عليه وتقدم إليه، فرفع الأغطية والسدول وجعل يوقظه ويقول: وائل وائل، نايم وبختك صاحي، يعيني على الصاحي اللي بختونا. قوم يا وائل يا ابن كنعان، آن الأوان، قوم من نومك واستقبل يومك، قوم قدم قربانك تنول مرامك ويتحقق اللي في بالك. مقبول قربانك مقبول، والخلف عند صاحب الخلف مأمول. طيب طيب طيب حقول هوم. طيب اديني الله الله، مين وراح فين؟ انا ريحانة. قومي شوفي حصل ايه. جاني هاتف في المنام وقال لي كلام. طب بس نام. طب بس اسمع الكلام. دي كلها احلام. ابدا دي حقيقة مش منام. يا سلام، هنخلف يا ريحانة، ربنا حيعوض علينا. انت بتقول ايه؟ بقول اللي سمعتيه. الهاتف اللي جاني بشرني وهناني وسمعته وكلمته. دلوقتي هتعمل ايه؟ كل اللي قال لي عليه، نروح المعبد ونقدم قربان. يمكن صحيح يكون آن الأوان. انا هروح انقي احسن ناقة. اياك عصلة تنفك العاقة. انا قايم، ابي حصليني على هناك. مسافة ما توصل حكون وراك. علمك بحالي يغني عن سؤالي. يا عاطي من غير سؤال، يا عاطي من غير سؤال. وادركت وائلا ريحانة وقد نحر قربانه وقدماه إلى كاهن المعبد، ووقف كل منهما يترصد حتى انصرم النهار وهما في الانتظار. وعندئذ ماذا يا شهرزاد؟ عندئذ يأست ريحانة، ولكن مولاي لقد أذن ديك الصباح واقترب الفجر أو لاح، فإذا استبقيتني إلى الغد ولم تقتلني فإن ألا تريدين أن تتركي حكاية القتل هذه يا شهرزاد؟ إذن فأنت لا تقتلني غدا؟ أجلنا موعدك مع الله يوما آخر. إلى الغد يا شهرزاد. إلى الغد يا مليكي. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.